عليه وعلى آله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبنا صلاة الله صلاة الله سلام الله.